أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الشهادة وما يتعلق بها، قال: لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة وإن بك يومين. لا إن انتفيا يعني العدل ما كانش العدل، وبينة السماع ما كانش، وطلب المدعي إيقافه فعلا ما كانش العدل، ما كانش بينة السماع. المدعي يطلب إيقافه هذاك العبد ولا غيره على يد أمين، قال خلوه هنا عن يد أمين حتى يجيب هو الشهود الله، ليأتي أي إلى أن يأتي ببينتين تشهد له على دعواه المجردة عما ذكر الآن، فلا يجاب لذلك، قالك لا يجاب لذلك، وإن كانت بينته بك يومين، لم خلوه لي قدر يومين ولا ثلاثة، لا ما خلوه لكش. فأولى إذا كانت على أكثر، لأنه يحتمل على أنه قصد إضرار المالك بمنعه الانتفاع بملكه في تلك المدة. ما عندك بينة، ما عندك عدل، ما عندك سماع، ما عندك، ما خلوه لكش. قال: إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به فيك يوم. هذا استثناء، إلا أن يدعي هذا الإنسان الداعية بينة حاضرة، قال راك عندي بينة في البلاد وتشهد لي، أو يدعي سماعا بينة سماع، يعني عنده جماعة اللي يسمعوا بالقضية هذه وعارفين إيش هو يدلش، بينة سماع حاضرة يثبت به المدعى به بأن كان فاشيا، أخبر فاشي فيوقفه، يوقف هذا الشيء اللي راه طلبه ودعاه، يوقفه المدعى به في المسألتين عند القاضي، خلوه عند القاضي حتى يأتيه ببينته، ويوكل به من يحفظه هذا الشيء اللي راه دعاه، يعطوه الواحد أمين يحفظه فيما لو كانت على كيوم، فإن جاء بما بها عمل بمقتضاها، وإلا سلمه القاضي لربه بعد يمينه من غير كفيل. قال: والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به. الغلة الحاصلة في هذا الوقت للقصاص، الغلة الحاصلة من المدعى فيه له، يعني للمدعى عليه، المدعى عليه هو ذاك المدعى عليه، يكون الغلة المدعى عليه، لأن رفيده هذاك الرزق رفيده، الغلة راه ليه ثاني حتى يثبت للمدعي، والغلة له للمدعى عليه ولو في ما فيه حلولة على الراجح، لأن الضمان منه على المدعى لرفيده اللي فيه الشيء هو اللي ضمان، لأن الضمان منه للقضاء، الغلة تكون للمدعى عليه حتى الوقت القضاء فيه للمستحق، والنفقة على المدعى عليه أي كالعبد زمن الإيقاف، ومنه زمن الذهاب به لبلد يشهد له فيه أنه المدعي على المقضي له به لكشف، يعني من بعد النفقة تكون على المقضي له اللي يقدر به للمدعي ولا المدعى، تكون نفقة عليه أو به لكشف الغيب أنه على ملكه من يومئذ، ويرجع المدعى عليه بها على المدعي إذا أنفق عليه زمن الإيقاف، وأما قبل زمنه فإن النفقة على من هو بيده كالغلة اتفاقا، كما راهم درك يديروا في المحاكم عليه المصاريف. ولما كانت الشهادة على الخط ثلاثة أقسام، المقر وعلى خط الشاهد الميت أو الغائب وعلى خط نفسه، ذكرها المصنف على هذا الترتيب فقال: قال رحمه الله: وجازت على خط مقر بلا يمين. وجازت الشهادة أداؤها على خط مقر، هو اكتب بيده الخط هذاك وقر به قال بلي في ذمتي كذا وكذا، تقبل الشهادة جزء له على خط مقر، أي باعتبار خطه، أي شهيدة بأن هذا خط فلان وفي خطه أقر فلان بأن في ذمته لفلان كذا أو أنه وصله من فلان كذا، وسواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه نفس الإقرار، أو أنه يكتب فيها المنسوم إلي فيه صحيح، ولا بد في الشهادة على الخط من عدلين وإن كان الحق مما يثبت بالشهد اليمين، يشهد بلي هذا الخط خط فلان عارفوه هذا هو فتعه، لأن الشهادة على الخط كالنقل ولا ينقل عن الواحد إلا اثنان ولو في المال على الرجح، ولابد أيضا من حضور الخط، ولابد من حضور الخط فلا يشهد به في غيبته، فيعمل بمقتضاها إذا استوفيت الشروط بلا يمين، بلا يمين من المدعي معها، بناء على أن الشهادة على الخط، على الخط كالشهادة على اللفظ. قال رحمه الله: وخط شاهد مات أو غاب ببعد. فأشار القسم الثاني بقوله: وجازت على خط شاهد، هذه اللي سبقت الناس اشهدوا على يعني شاهدوا عليه على خط نفسه، وهنا على خط الميت. وجازت على خط شاهد مات، مات وجاوش هو قال هذا الخط نتاع لا نعرفوه، او غاب والله يكون غايب ببعد، وجهل المكان كبعده، اذا كان قريب والله معروف الله قال له روح شوف هذا وشنه. والمرأة كالرجل يشترط فيها بعد الغيبة، وليست الشهادة على خطها كالنقل عنها، يجوز ولو لم يغب ولو لم تغب، لأن الشهادة على الخط ضعيفة، الشهادة على الخط هي ضعيفة يعني شهادة لا يصار إليها مع إمكان غيرها وإنما بالضرورة، ولا يشترط على الراجح إدراك من شهد على خطه للقطع، بأن نعلم خطوط كثير من الأشياخ الذين لم ندركهم علمناه بالتواتر، والمراد بالبعد ما ينال الشاهد الغائب فيه مشقة، فلا تجوز على خط شاهد قريب لا تناله مشقة في إحضاره، هذا في أحضر، وتجوز الشهادة على خط المقر وعلى خط الشاهد بنوعيه، وإن بغير مال كطلاق، طلاق ما فيش المال، يجوز الشهادة بهذا على الخط كطلاق وعتق وحد فيهما، حد يعني جرح ولا قتل فيهما، أي في خط المقر وخط الشاهد بنوعيه، والراجح أنه مسلم في الأول دون الثاني، إذ الشهادة على خط الشاهد إنما تجوز في الأموال وما يؤول إليها دون غيرها لضعفها عن القسم الأول، أي الشهادة على خط المقر. وأشار إلى شروط جواز الشهادة على الخط وهي ثلاثة، والأول عام والاثنان بعده مختصان بالقسم الثاني بنوعه. فقال قال إن عرفته كالمعين. أيوة يشهد إن عرفته الخط كالمعين كأنه وراه قدامك الخط الظاهر، أي كمعرفة الشيء المعين. هذا هو الذي تثبت به الشهادة من آدمي أو غيره، فلا بد من القطع، ولذا إنما تقبل من فاطن، لأن الخط من شهادة سهلة، ربما يصعب، ربما يتلف لك، من فاطن عارف بالخط، ويؤخذ منه أن الخط حاضر. وأشار الشرطين المختصين بالشهادة على خط الشاهد بنوعيه بقوله قال وأنه كأن يعرف مشهده وتحملها عدلا. وعرفت أنه يعني أي الشاهد الكاتب خطه بشهادته وقد مات أو غاب غيبة بعيدة، كأن يعرف مشهده، وهو من شهد عليه بنسبه أو عينه، فإن لم تعرف البينة ذلك لم تشهد على خطيه، لاحتمال أنه شهد على من لا يعرفه. وعرفت أنه تحملها عدلا، أي وضع خطه وهو عدل واستمر كذلك حتى مات أو غاب. وأشار إلى القسم الثالث من أقسام الشهادة على الخط، وأنه لا يفيد إلا بشرطه بقوله قال لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع. لا شهادة على خط نفسه، يشهد ذلك المدة يقول هذا خطي على خط نفسه، لا ينفع، أي لا تنفع، ولو تحقق أنه خطه حتى يذكرها يعني القضية، هذا الخطأ له ذرته ويقول لهم كذا على كذا وكذا، أو الشهادة أن يتذكر مضمونها فيشهد حينئذ على ما علم، لا على أنه خطه ورك يكفيش غير خطه وخلاص، لا لا يشني كتبت فيها، لا كتبت فيها. وأدى إذا لم يتذكر القضية شهادته بأن هذا خطي ولا أذكر القضية، هذا خطي صحيح بس ما مش عن القضية، بلا نفع للطالب. وفائدة التأدية احتمال أن الحاكم يرى نفعها فقوله بلا نفع، أي باعتبار الشاهد على خط نفسه هذا ما رجع إليه مالك، وكان أولا يقول إن عرف خطه ولم يذكر القضية وليس في الكتاب محو ولا تصديق عليه ولا ريبة، فلن يشهد، وبه أخذ مطرف أحد العلماء، وعبد الملك وابن حبيب وابن وهب والسحنون رضي الله عنهم قال مطرف، وعليه جماعة الناس. إذا النسيان يعتري الناس كثيرا، وكان شيخنا يقول إذا عرفت خطي شاهدت به، لأني لا أكتب إلا عن تحقق. قال ولا على من لا يعرف إلا على عينه. ولا يشهد شاهد على من لا يعرف نسبه، يعرفش نسبته حين الأداء أو التحمل، أو يعرف نسبه وتعدد وأراد الشهادة على واحد من المتعدد، إلا على عينه، لا إذا كان يعرف عينه فهي أدي الشهادة. وقال وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان، وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان. وليسجل القاضي، يكتب في سجله أي كتابه، يكتب من زعمت أنها ابنة فلان، هي جات عنده أو شهد وقالت بلي أنا بنت فلان، أن البينة إذا شهدت بدين مثلا على عين امرأة لعدم معرفة نسبها، وأخبرت بأنها بنت فلان الفلاني، يشهدوا هكذا، وليس للقاضي أن يسجل أنها بنت فلان ما لم تشهد بين بذلك، وإنما يسجل من زعمت، لأنها زعمت باللي بنت فلان، أو أخبرت أو قالت إنها بنت فلان لاحتمال انتسابها لغير أبيها. والرجل مثل المرأة، وخص المرأة بها لغلبة الجهل بها. قال: ولا على منتقبة لتتعين بالأداء. ولا تجوز شهادة، شهادة أي يعني تحملها، ما يجوز تحمل الشهادة على امرأة منتقبة هي منقبة حتى تكشف عن وجهها، يتحمل الشهادة نتاعها وفترة أخرى يبدوها يقول هذه هي شفناها على وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء للنفي لا للمنفي الذي هو ما منتقبة، أي انتفاء الجواز لأجل أن تتعين لأداء الشهادة عليها، وذلك لا يكون مع الانتقاد لا حتى تبين وجهها، فخطرة أخرى يؤدوا الشهادة يقولوا هذه هي. قال: وإن قالوا أشهدتنا منتقبة وكذلك نعرفها قلدوا. وإن قالوا الشهود أشهدتنا، دارتنا شهود بيدين مثلا وهي منتقبة وقالت الشهد على أنه غير صالحة، وكذلك نعرفها، أشهدتنا منتقبة وقال نعرفها، ونعرفها على تلك الحالة وهي منقبة أي منتقبة، وإن كشفت وجهها لا نعرفها، لو كنت تكشف وجهها خطرة أخرى عند القاضي ما نعرفها، لا نعرفها وهي منقبة. فقلدوا يعني عمل بجوابهم في تعيينها، إذا الغرض أنهم عدول لا يتهمون، فهذه المسألة تقييد للأولى، فما حل المنع في الأولى إذا كانوا لا يعرفونها منتقبا. قال: وعليهم إخراجها إن قيل لهم عينوها. وعليهم أي الشهود اللي شافوها في الأول تحملوا الشهادة، وعليهم الشهود وجوبا إخراجها، يعني يديروها في وسط اللسان، وقول أنتم الشهود روحوا خرجوها، جيبوا لي إذا كرهتم تعرفوها. أيوا متنقية. وعليهم إخراجها أي إخراج امرأة شهدوا على عينها ولم يعرفوا نسبها بدين أو نكاح أو إبراء بين نسوة خلطت بهن، إن كلفوا بإخراجها وقيل لهم عينوها كما شفتها في الأول، فإن قالوا هذه هي التي أشهدتنا عمل بشهادتهم، فليس الضمير في إخراجها يعود على المنتقبة، فهذه المسألة غير مسألة المنتقبة، وفي الحقيقة هي أعم منها. ويؤخذ من كلام المصنف أن الدابة والرقيق كالمرأة، قال الشهدو قال هذا الدابة هذه لي الشهدو عليها يتحملوا الشهادة، خطرة أخرى يجيب ويقول هذه هي اللي شهد عليك هذه الدابة، والرقيق والله كالمرأة، فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص فعليهم إخراج ما شهدوا به، خرجوه بالوسط للدواب قال هذه اللي شهد عليها، فإن قيل لهم عينوه، وهو التحقيق خلاف لمن قال وهو خطأ ممن فعله. قال: وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بامرأة لا بشاهدين إن نقل إلا نقلا. وجاز لمن تحمل شهادة على امرأة معروفة النسب ثم نسيها سهل، هي الأداء يؤدي الشهادة لك إن حصل له العلم بعد ذلك، وإن بامرأة أو من لفيف الناس لا إن لم يحصل للعلم بأنها المشهود عليها بشاهدين، فلا يعتمد عليهما ولا يؤدي الشهادة إلا نقلا عنهما. هذا في الشهود يقولوا له هذا هي، فيعتبر حينئذ في شهادته ما يعتبر في شهادة النقل، فلا بد من انضمام شاهد آخرين وأن يقول يشهد على شهادتنا، وهذا إذا شاركاه في علم ما يشهد به، وإلا فلا يتصور نقله عنهما. ثم انتقل يتكلم على شهادة السماع، شهادة السماع هذه غير السمع فرق، بقوله قال وجازت بسماع فشاع عن ثقات وغيرهم. وجازت الشهادة، والمراد بالجواز هنا الإذن كالذي قبله، لأنها قد تجب الشهادة، وإذا ما كانش الشهود غير هذو كل يسمعوا برك واجب عليهم يروحوا يأدوا شهادة، يقول واحدين يسمعوا بلي كذا وكذا، تجب بسماع بسببه فشى هذاك اللي يعني انتشر واشتهر، فذلك ما قال هذه المرأة سمعنا بها باللي زوجته وكذا وكذا سمعنا بها، سمعنا سمعناس والله حضرنا والله، فشى انتشر واشتهر عن ثقات وغيرهم، المراد أنهم يعتمدون في شهادتهم على ذلك كما في المدونة، وليس المراد أنه لابد من ذكرهم ذلك في شهادتهم، وقيل لابد أن يقولوا في شهادتهم لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم، وهو التحقيق عليه، فاختلف أيضا في اعتمادهم على ذلك، هل لابد من الجمع بين الثقات وغيرهم، وعليه أبو الحسن عن المدونة المتيطة وبه العمل أو يكتفى بأحدهما، وهو قول ابن القاسم وعليه جماعة وهو الأشهر، وعليه قالوا في قوله وغيرهم بمعنى أو لمنع القلوب، ورجح كل من القولين. وأعلم أن شهادة السماع إننا جازت للضرورة برك، لأن شهادة ضعيفة على خلاف الأصل، لأن الأصل أن الإنسان لا يشهد إلا بما تدركه حواسه السمع والبصر، قاله أبو إسحاق، وتكون شهادة السماع في الأملاك الأرزاق الأرض الملك البنيان، قال لازم نسمعوا بلي هذا البنيان فلان والله هذا الأرض فلان، تجوز. وتكون شهادة السماع في الأملاك وغيرها كما أشار له بقوله بملك لحائز، قال لا نزال نسمع باللي فلان هو اللي يملك الأرض هذه وهو اللي حائزها، فلا ينزع بها من يد حائز، وشفناش واحد اللي فكر متصرف شفناه يتصرف بها ويحرض الله حوزا طويلا فطويلا متعلق بحائز لا بتصرف. وأطرد على المصنف بأن التصرف لا يشترط في شهادة السماع بل ولا طول الحيازة كما يفيده النقل، فالصواب حذف متصرف طويلا، كلك الصواب يحذف هذه من هنا، وإنما يشترطان في الحيازة الآتية أي في الشهادة بالحيازة 10 أعوام، كما قال عليه الصلاة والسلام من حاز شيئا 10 سنين فهو له، أو غيرها على ما سيأتي. قال وقدمت بينة الملك، وقدمت بينة الملك فتن، قدمت البينة التي تشهد بالملك فلان يملك هذا الشيء، على بينة السماع أخرين شاهدوا قال لي السمع فلي هذا الملك الفلان، الأخرين قال لا لا السمع اللي يملكها ليس غيرها، وقدمت بينة الملك بتا على بينة السماع في الملك، يعني إذا شهدت بينة بملك بملك دار مثلا لشخصين بتا، وشهدت أخرى بملكها الآخر سماعا برك، قاعد نسمع برك قدموا بينة لشهادة الملخد على بينة السماء فينزع بينة البت من الحائز فلو قال المصنف هو قدمت بينة البت لكان أصوب. قال إلا بسماع أنه اشتراها منك أبي القائم. إلا بسماع إلا أن تشهد بينة السماع أنه اشتراها أي الذات المتنازع فيها المحوزة قال اشتراها من عند الملك بينة السماع قالت هكذا فيها المحوزة لذي بينة السماع من كأب القائم وهو صاحب بينة البت فتقدم بينة السماع يعني أن محل تقديم بينة البت بارمت تشهد بينة السماع بأن الذات المتنازع فيها قد انتقلت للمدعي بمكن جديد شراء أو هبة أو صدقة من أب القائم أو جديه والموضوع أن صاحب بينة السماع حائز للمتنازع فيه كما علمت وإلا قدمت بينة البت على بينة السماع الناقلة لما علمت أنه لا ينزع بها من يد الحائز. قال ووقف ووقف عطف على بينك إذا شهدت بينة السماع بأن هذا الشيء موقوف على الحائز أو على فلان وليست الذات بيد أحد فيعمل بشهادتها وأما لو كان بيد حائز مدعي ملكه ففيه خلاف قيل لا ينزع بها من يد الحائز كالملك وقيل ينزع بها منه احتياطا للوقف وارجح. قال وموت ببعد وموت ببعد ويعمل ببينة السماع بموت لشخص ببلد بعيدة كالأربعين يوما بعيدة ويلحق به الشهر وأما البلاد القريبة أو في بلاد الموت فإنما تكون على البت علاش لسهولة الكشف عن حالها في البلاد يعرفوها الناس وهي القدر كفاية سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.